ربنا يفتحها عليك ويوسعها عليك ويديك ويراضيك وما يشمت عدو فيك يا حسن يا ابن ليلى بحق جهنم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه كده على وضعك هناك في المنطقه. بحبك يا حسن. بقولك بحبك. خلي كل الناس تفهم وتتعلم وما يخافوش من اي حد. الله الله الله الله الله الله. بس انا خايف يا حسن. الحكايه مش حكايه حسن الغريب، لا، حكاية ناس وبلد. أنا جبل واقف ورافع راس، أنا زي الألف. أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي ألف. أنا جبل واقف ورافع راس، أنا زي الألف. أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي ألف. شايل حمول فوق الكتاب وبرضو ماشي ماشي، ولا حد رضع ما شفت شاف وعادي ماشي ماشي. شايل حمول فوق الكتاب وبرضو ماشي ماشي، ولا حد. أنا بس مش عايزك تعشم نفسك بحاجة مش هتحصل. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفتي من الدنيا اللي الدنيا بزرقة. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفتي من الدنيا اللي الدنيا بزرقة. أنا حالة طارق. ساعات يا باشا وهتسمع خبر كويس قوي عن الولد ده. انت مش هتعرف تعدل الدنيا يا حسن. ربنا خلقنا عشان نعدلها لو ما لتهن. بتكري على مين يا اختي يجيب لك حقك حسن؟ كل شيء اسمه نصيب يا ابني. الدنيا ما بتقفش على زعل حد، الدنيا بتمشي واحنا كمان لازم نمشي. الدنيا عاملة علي حفلة في وشي قافلة مخبطة، أيام ما يعلم بيها خانقة تملي زنقة مربطة. الدنيا عاملة علي حفلة في وشي قافلة مخبطة. أيام ما يعلم بيها خنة تملي زنقة مربطة. الناس في جرح الناس بقوم داخلين مصدقة، فكل واحد في الجراح ليال في الشدقة. وأنا بختي مايل في الصحاب كل الأوطاب، وبدادي فيهم واتضح. دي مسؤولية كبيرة يا ابن أمي، يا ريت نكون قدها. شايل حمول فوق الكتاب وبرضه ماشي ماشي، ولا حد رضعني يا ستي صدق وجعي روح صلي. عادي ماشي ماشي. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفتي. قلب حاسس إن اللي جاي خير. انا حالة طارقة، انا حالة طارقة. بقولك يا عبودة، هتقلب لنا كده هات النجم. لو نقولها بالعربيات ما كانتش بقى تقصاد.